السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن الواجب الأول، إذا عرفت الطاغوت فوجب عليك أن تكفره، وقلنا أدلة ذلك، وإن ده مش كلام بقى خوارج ولا اللي تعرف الإشاعات والكلام اللي هو يلقى على عواهنه الذي يروج على العامة. هذه هي أحكام الإسلام، وقلنا إن هم ينحوا دايما بعيدا جدا عن هذه الأحكام. هيرضى منك تتكلم عن الطاغوت أحيانا، وهيرضى منك ان انت تقول الطاغوت والحكم غير ما انزل الله، لكن الا المعين. ليه؟ لان ده هيعرض وليه للخطر. هنا بقى هتلاقي بقى طلع عليك امن الدوله والمخابرات، وهتبقى الدنيا اتقلبت. ليه؟ عشان هذه القضيه، لان هذا الفهم هو الذي ينزع الطاغوت من ملكه. دون ذلك خرط القتاد، زي بقول لك اهو. يبقى لابد ان نعلم هذا. وقف خباب بن الارت رضي الله عنه، وتعلمون انه كان يعمل حداده، كان يعمل قنا رضي الله عنه، فدخل على الوليد بن المغيره وكان يريد منه الاجره، عمل شغل وفين الاجره؟ فقال له الوليد، او كان العاص بن وائل لا يذكر يعني حد احدهما، فقال له ايه؟ قال انك تكلمني الان يا خباب بغير ما كنت تكلمني قبل ذلك. تكلمني كده يعني بصورة ناشفة قوي، ليه كده؟ قال لأنك امرؤ كافر. الكلام دغري اهو، لأنك امرؤ كافر. أنا لما هعرف إن هذا الرجل ليس على الإسلام، تبدأ تعمل في عقيدة الولاء والبراء. إنما طول ما هو مخضرني بقضية إن ده مسلم يفعل الكفر كله ولا ذا، حتى ما بيقولكش إنه ظالم. يعني مثلا خلاص طيب خلاص يا سيدي أنت ما كفرتوش، بس ده ظالم برضه، مش والي يعني من أولياء الله. لا ابدا. وسترى كلام اهل العلم في في في في معامله هؤلاء، وان كانوا ظالمين حتى، والكلام فيها مستفيض يعني. هذه حقائق التوحيد يا اخوه، هذه معاول هدم الطاغوت يا اخوه. خلي بالكم، طول ما احنا مش مستخدمينها على وجهها، طول ما احنا لا نستطيع ان نحكم الشرع، والاسلام لا يصلح منقوصا. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا الامر لا يستطيعه الا من حاطه من جميع جوانبه. ما يحملش الدين ده الا من يحطه من جميع جوانبه. انما هتعمل بحاجه وحاجه يبقى تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. خلي بالك من دي. يبقى اذا هؤلاء فعلوا الشرك الاكبر، ده مناط عام يكفر به كل من فعله، لا يضرك بعد ذلك عدد الدينين، انما يكفر به كل من فعل. عشان كده حتى لما اتكلمنا في قضيه العسكري المجند، وان ممكن تسمع دعواه بالاكراه، قلنا انه محكوم عليه بالكفر اولا. هذا هو الحكم في جميع عساكر الطاغوت. وبعدين لما يجي لك المجند ده يقول لك: والله انا كانوا اكرهوني ولا كانوا عملوا ولا بتاع، هنا ممكن نقول له نرفع عنك حكم الرده، تبقى لازلت على اسلامك اذا كان الاكراه صحيح. طبعا المساله دي خلافيه، لعلي ذكرتها لك في اللقاءين الفائتين، خلافيه. بعض اهل العلم بيقول: لا هو مش مكره، لانه يستطيع ان يطلق السلاح ويمشي، فهو مش مكره. وبعض اهل العلم بيقول: لا هو مكره، لان الطاغوت بيضيق عليه في اماكن اخرى ويحبسه ويعمله وحاجات زي كده، يكون ده حق عليه الاكراه. والمساله اذا اتسعت نحن لا نضيقها، ثم اننا لا نتكلف تكفير احد. خلي بالك، لكن دي قواطع الدين. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، خلي بالك. طيب احنا وصلنا دلوقتي ان خلاص فهمنا قاعده ما لم يكفر الكفر فهو كافر، وانه يجب عليك ان تكفره. وفي ضمن ذلك قلنا مساله من يكفر الكافر، واعتبار حال الذي تسقط عليه الحكم بالنسبه للذي يسقطه عليه الحاكم على الكافر نفسه، واحواله، وبيان جهالته للحال التي هي ليس جهاله الحكم، ولكن وجه الحال. هؤلاء زي ما اتكلمنا على الشيخ يونس وغيره، جماعه اليونسيه وغيره، واستفدنا في هذا الامر في الايه؟ يعني شيء من النظر فيه في اللقاء الفائت. طيب، اذا كنا قد حكمنا عليه بالكفر وكفرناه بالفعل، فما هو الواجب الذي يليه؟ الواجب الذي يليه اذا كفرته ان تنزعه منه. خلي بالك بقى، أن ينزع من ملك. عايز قبل كده أقول لك إضافة إلى الأحاديث إلى الكلام الفائت الكثير في قضية الحاكم بغير ما أنزل الله، وكلمنا في الأدلة المستفيضة جدا اللي فاتت، أنا عايزك تراجع، كلمنا في أدلة مستفيضة على كفره، وأن هذا هو الشرك الأكبر لو دخل فيه أم ملايين مملينة عملت على إقامة هذا الطاغوت كفروا جميعا بأعيونه. هتكلمنا عن قضية التكفير المعين، وقلنا ليه من كفر المعين، من قرابة سبع أدلة، سبع أصول شرعية تجعل الأحكام تنزل على المعين على طول، وإنما الرخصة كانت في إيه؟ في المحتمل مش في الصريح، وهذا أصرح الصراحة. طيب ما هو فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأيام الردة؟ أنه قاتلهم. تعال بقى لما نشوف قضية إزالة الطاغوت. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الاسلام، دون دين الديمقراطيه، خلي بالك. وقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى صاروا ايه؟ صاروا محاربين. واحنا ذكرنا قبل كده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتوى التتاريه، واعيده عليك الان، ان هم ناس محاربين. أو قال إيه رحمه الله لما اتكلم عن طائفة التتار؟ احنا قلت لك قبل كده ان التتار دولت ناس اسلموا، قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وقالوا ان احنا مسلمين. وبعدين ده جاءوا على على على الشام وقالوا ننزع هذا الوالي وننزع الخليفة، الجماعة دولت بيضطهدوا الناس واحنا جينا نستنقذهم وبتاع. فشيخ الاسلام ابن تيميه وقف في هذه المساله وتكلم على ان هؤلاء يقاتلون وانهم اصلا ممتنعين عن الشرائع. فطلع بعض الناس بشبهه بقى، ده فيهم ناس مكرهه، ده فيهم ناس جهله، ده فيهم ناس، طلعوا بشويه شبهه كده. فرد عليها جميعا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال ايه بقى؟ قال: الحمد لله رب العالمين. قتال التتار الذين قدموا الى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنه. طبعا هنشوف يا جماعه بعد كده. فإن الله عز وجل يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة والدين هو الطاعة. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ولقد قال تعالى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام ولكن امتنعوا من ترك الربا، فبين الله لهم أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا، والربا هو آخر ما حرمه الله عز وجل. عرفت بقى؟ يبقى إيه؟ يبقى ال ال ال ال ال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، صاروا محاربين خلاص. ولما صاروا محاربين وجب قتالهم. وشوف هنا كمان بيقول ايه شيخ الاسلام رحمه الله. يقول: فاذا كان هؤلاء محاربون لله ورسوله يجب جهادهم، فكيف بمن ترك شرائع الاسلام او اكثرها وقد اتفق علماء المسلمين على ان الطائفه الممتنعه اذا امتنعت عن واجبات الدين الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، حتى إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق والربا أو الميسر أو جهاد الكفار أو من ضربهم الجزية أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. وقد ثبت في الصحيحين لما نظر أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. قال له أبو بكر: كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التي أوجبها الله عز وجل ورسوله؟ وإن كان قد أسلم كالزكاة. وقال له: إن الزكاة من حقها، والله لو وضعوني، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. يبقى هذا قتالهم واجب بالكتاب والسنة واتفاق أهل العلم. ده ابن تيمية بيقول لك إيه؟ إذا امتنعوا عن واجب من واجبات الدين، خلي بالك الكلام ده، واجب من واجبات الدين مش أصل الدين. الديمقراطيون امتنعوا عن الدين برمته، ده عقد لا يحكم الدين خالص، ولا الثانية ولا المادة الثانية ولا المادة الثالثة. خلي بالكم يا إخوة، هو حد يضحك عليكم وانا قلت لك لخطبة الله ثم للتاريخ؟ ما حدش يضحك عليك، ده حكم جاهل. ما يقوليش حكم هو ده بقى تشكيل الخير وتخليل الشر والكلام اللي هو الحلمنتيشي ده، مفيش كده. الكلام الشرعي ما بيقولش الكلام ده. هذا عقد امتناع عن الاسلام. يبقى لما حد يكلمك يقول لك اصل الطوائف الممتنعه، اصل ممكن يبقى اقول له لا يا حبيبي، انا ما بكلمكش عن امتناع عن الشرع، بكلمك عن امتناع عن التوحيد. هؤلاء يحكمون غير كتاب الله عز وجل، كما كان هؤلاء التتار يحكمون الياس. ولذلك يا اخوه قاتل ابو بكر رضي الله عنه جيش الرد هذا كما حكى ابن تيميه رحمه الله، قاتلهم جميعا، ولا في بقى عسكري ولا في ضابط، كل حكم واحد، لم يستفصل. كما قال شيخ الاسلام ايضا في هذه الفتوى، قال ان ابو بكر رضي الله عنه والصحابه لم يستفصلوا، قالوش والله هو انت بقى ايه يعني بتفكر في ايه، هو انت ممتنع ليه، هو انت حكايتك ايه، ما فيش كلام ده، لم يستفصلوا، وانما قاتلهم جميعا، لانهم جميعا صاروا ايه، صاروا محاربين جميعا. واخرج البخاري في صحيحه والحديث بطوله في مسند الامام احمد ان وفد بزاخه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتى ابا بكر رضي الله عنه، جاءوا تائبين اللي هم وفد بزاخه اللي هم اسد وغطفان ومن نحى نحوهم، اللي هم كانوا بيقولوا ان مسلمه الكذاب نبي، بنو حنيفه والجماعه دول وطليح الاسد وكده. طبعا طليح الاسد تاب واناب رضي الله عنه، لكن اصل اقول ان كانوا بيقولوا ان هو نبي. عمل ايه بقى؟ فلما جاءوا لابي بكر رضي الله عنه قالوا احنا اسلمنا خلاص، رجعنا عن الرد اهو، هتعمل معانا ايه؟ جايين لصالحك. قال لهم: اما الحرب المخزيه او السلم المجليه، اما الحرب المجليه او السلم المخزيه. قالوا: اما الحرب المجليه فقد عرفناها، فما السلم المخزيه؟ اسمعوا بقى يا اخوه، اللي واقف يقول لك ايه، قدم ورده في الشارع للضابط وخلينا نبقى اصحابه. وخلي بالك عشان تعرف العقول لما تتحكم في الشريعه، يبقى صار الهوى، صارت تقدم الهوى وصارت الشريعه من خلفه. فاكرين الكلام اللي قراته على الشاطبي رحمه الله؟ هو قال كده، قال: اذا دخل على الشريعه بهواه فقد قدم الهوى واخر الشريعه بعدها، بقت الشريعه رقم 2. فمعلش واحنا لازم، والشرطه بتتعافى، شرطه ايه ده، ده كانوا موتين الناس، شرطه ايه؟ ده الثوره قامت على الشرطه، انت مش واخد بالك؟ فضلا بقى عن الجيش اللي مضيع الدنيا كلها، ده ازاي بقى تقولوا كده؟ شوف بقى ابو بكر اتعامل مع دول ازاي؟ دول اهل رده، اتعامل معاهم ازاي بقى؟ ودول جو تائبين مسلمين، خلي بالك. قال: اما الحرب المجليه او السلم المخزي. قالوا له: اما الحرب المجليه فقد عرفناها، ده انت ضعفنا في القتال، فما هي السلم المخزيه؟ اسمع بقى الشروط دي. قال: تتركون الحلقه والكراع، ويتبع سادتكم اذناب البقر في الفياف والقفار، وتدفعون دية قتلانا ولا ندفع دية قتلاكم، وتشهدوا على قتلكم بالنار. شايف الشروط دي؟ كل الشروط دي بقى موافق عليها الصحابة إلا شرط واحد بس. قام عمر رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله، أما إذ استشرتنا، ويعني أو زعزت لها القول، فإننا إنما قلت كذا حق وكذا حق كذا حق، كل اللي أنت قلته حق، ولكن أن يدفعوا دية قتلانا، فإن قتلانا قاتلوا في سبيل الله وماتوا في سبيل الله وأجوهم على الله. فرضي بذلك أبو بكر، وأجمع الصحابة على كل الجنود الباقية دي، اللي منها إيه يا إخوة بقى؟ اللي منها تشهدوا على قتلكم بالنار. تشهدوا لهم بالنار إزاي؟ يعني ماتوا كفارا، قامت عليهم الحجة كمان كده، قال: تشهدوا على قتلكم بالنار، أنهم دخلوا النار. يبقى طب لو ماتوا على الشرك يا فندم، ماتوا على الشرك ويقاتلون عليه الشرك اللي هو ينقض النص الثاني من الشهادة، يقول ان مسيلمة نبي، يقول ان طليحة نبي، يقول ان سزاح نبية كده ولا لا؟ فماتوا على ذلك فقتلهم زي ما شفتوا. ما فرقش ازاي؟ عشان كده بقول لك كل الجند كل اعوان الطاغوت وانصار الطاغوت ومناصرون الطاغوت كله حاجة واحدة. خلي بالك انت. ولما كان في بني قريظة قتل النبي صلى الله عليه وسلم 700 انسان من اليهود، وقتل امرأة واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها كانت جالسة معي في البيت واخذت تضحك، ثم سمعنا الصوت عليها فقلت لعائشة، فقالت عائشة فقلت لها انهم ينادون عليك، فقالت نعم واخذت تضحك، فقلت لها ينادون عليك على هتتقتلي وتضحكين، ينادون عليك وتضحكين، فقالت نعم اني قد احدثت حدثا. الست دي عملت ايه بقى؟ دي ستة بتتقتلش اهو، خلي بالك، طلعت فوق السطح ورمت نصف رحايا على حد من الصحابة في القتال، راح واخدينها معاهم في القتال. دي المرأة الوحيدة اللي ايه التي قتلت، فقتلها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل المقاتلة، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قتل المزارعين في البني قريظة، كل الطائفة خلت حكم واحد. ولذلك يا اخوة الطوائف حكم واحد، اذا ارتد رأسها بظاهر خلي بالك، اذا ارتد بشيء ظاهر وتبعوه عليه ارتدوا معه، شيء ظاهر اللي هو زي ايه؟ زي نقض التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الهرقل وكسرى وقيصر والجماعة دول بيكرسهم بي بينبه كل اللي تحتهم في مراسلتهم هم كده؟ يعني يراسل الهرقل يقول له أسلم تسلم يوتك الله وأسلم مرتين إلا فإن عليك اسم الأريسيين، كل اللي وراك دولت تبعك خلاص بلاكم الكلام ده، كلهم طائفة واحدة بنتكلم معهم كلهم منهم طائفة واحدة. إنما لما الطائفة تقع في المحتمل بقى، هنا بقى اللي تجيب كلام ابن تيمية لما نتكلم عن الفرق، لما اتكلمنا في اللقاء اللي فات عن الفرق بقى، لما يقف امر محتمل، اذا كان وقف امر محتمل يعني، ان لما نجيب كلام ابو البركات ابن تيمية، جد ابن تيمية نفسه قال ايه لما نقل ده، معتمد مذهب الحنابلة بقى لما نقله، قال ايه زي ما قال غير واحد من اهل العلم نقل ده عن ابن مفلح وغيره، قال ايه ابو البركات ابن تيمية؟ قال وكل طائفة كفرنا دعاتها وعلماءها فإنا نفسق العامة. ليه فرق الحكم هنا؟ خلي بالك ليه؟ بل أنا قلت لك إن المتامير بقول ده تكفير مطلق، يعني ما قصدش معايا ليه؟ لأن دي مسألة من المسائل اللي التي تخفى مسالكها فتنزل في الاحتمال، أو يعني تنزل إنه تخفى مسالكها فيحصل فيها إيه؟ يحصل فيها التفهيم إقامة الحجة وإزالة الشبهة عشان خفاء هذه المسائل. خلي بالك من كده. يبقى هنا اللي خالف بين الطوائف، ما تجيبليش بقى هنا وبعدين تحطهم على الطوائف اللي عامله الشرك، اوعى حد يضحك عليك ويعمل كده. الطوائف التي دخلت في الديمقراطيه كلها شيء واحد، ولذلك ابو بكر عمل ايه معاهم؟ قال كله تشهدون على قتلكم بنار، كل واحد، وقتل كل هذه الجماعات التي ندت عن الاسلام وخرجت من دين الاسلام، واسماهم الصحابه المرتدين. ولذلك ابن تيميه فاتت الطرق ليه؟ قال اذا كان الذين منعوا الزكاه سماهم الصحابه مرتدين، فكيف بالذين امتنعوا عن اكثر شعائر الاسلام على التتار؟ فسماهم الصحابه مرتدين، وده ثابت في الصحيحين وغيره. عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب. شفت ازاي سماهم ازاي؟ الكفر كلهم، وقتلهم ابو بكر رضي الله عنه بلا استفسار. اذا ايها الاخوه، يبقى ال يبقى ادي كمان ادي ادله اهي على مساله التعميم ده في الطوائف، ووجوب القتال، وجوب ان تقاتله بلا استفصال كله منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعب فيخسف باولهم واخرهم، وفي روايه واوسطهم. قالوا يا رسول الله وفيهم من ليس منهم، فيهم اسواقهم ومن ليس منهم. قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نيتهم. يبقى كل من كان ها هنا خسف الله عز وجل به. اما ابن تيميه رحمه الله قال ايه؟ قال وان الله عز وجل الذي هو قادر على ان يفرق بين من كان مكرها او كان في غير حاجه هدم الكعبه، ومن كان من هدم الكعبه ولم يفرق بينهم، فقد علمنا الله عز وجل اذا ما كانت هذه الطائفه ان ناخذها بالظاهر، نقاتل الكل على شيء واحد. كان فيهم بقى مكره، كان فيهم واحد كده، ما لناش دخل بقى، ليبعث يوم القيامه عند الله عز وجل بحاله. اما هذا في ظاهري فلأخذ ظاهري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس أما ظاهرك فكان علينا فيقاتلون جميعا. خلي بالكم يا إخوة من الكلام ده. وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله, طبعا ذكرت لك كلام تنمية دلوقتي إجماع, الإجماع على قتالهم الإجماع. يقول ابن حجر رحمه الله إذا كفر الحاكم كفرا بواحا انعزل. خلي بالك من ده انعزل, يعني هو خلاص من تلقاء نفسه ولا رئيسي ولا حاجة خالص ولا ليه سمع ولا طاعة ولا أمير ولا حاجة خالص ولا مالك ولا كده. انعزل إذا كفر كفرا بواحا انعزل ووجبت إزالته. فإن آل ذلك إلى طائفة تعين عليها, لكن في طائفة تقدر تقوم بالمسألة دي يبقى فرض عين عليهم أن يزيلوه. فإن آل ذلك إلى طائفة تعين عليها وذلك باتفاق المسلمين. مسألة إجماع يا إخوة. طب تعالى شوف ابن كثير ليه ألف من تحاكم, وبيتكلم برضه عن واقعة التتار خلي بالك في التفسير وفي التاريخ. ألف من تحاكم للشرائع المنسوخة, الشرائع التي نسخت دي التوراة والإنجيل, وترك الكتاب والسنة فهو كافر بالإجماع. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق اللي هو عمرو زنكيز خالد كان بيفتي التتار بقى, فكيف بمن تحاكم إلى الياسق فإنه قد وجب قتاله حتى لا يحكم غير شرع الله عز وجل في قليل ولا كثير. خدت بالك من ده؟ إذن قد وجب قتالهم بالإجماع. طب في مسألة هنا يسيرة بقى, وجب قتالهم بالإجماع وأنا مش قادر. فضل بقى من زمان وفقهاء الرجل قاعد يقول لك دول مسلمين وتجب عليهم الطعام. الايام ده من ايام نابليون, خلي بالك من ايام نابليون, من قبل كده كمان هم يقول لك ان هو ده الراجل ده اللي قلت لك قبل كده ان الازهر كان هيئه علماء كبار العلماء فيه طلعت فتوى كانت يعني باقعه موجوده على النت, خش وابحث عليها كده مخطوطه كمان موجوده مخطوطه على النت. بيقولوا يا جماعه بيقولوا للمسلمين ان نابليون رجل يحب الاسلام فلا تقاتلوه. فلا تقاتلوه ازاي؟ ده عدو نزل في الارض وكده انتوا بتلغوا يا جماعه ده كده ده قتال ده جهاد دافع ده مش ممكن ده. قال فلا تقاتلوه. شايف ازاي؟ وبعد كده بقى محمد عبد وغير محمد عبد لما قال لك الانجليز دول هم حكام البلد واذا كانوا حكام البلد يبقى لهم السمع والطاعه. وغلام احمد بقى الجماعه القديانيه, وانت عارف الناس دي كانوا فرخه بكشك بالنسبه للمحتل. ليه؟ لانه لك انت غشتينا تعالوا اعملوا. لذلك اللورد كرومر عمل منصب الافتاء لمحمد عبد, ما كانش في حاجه اسمها مفتي في الازهر, هو هيئه كبار العلماء ويطلع منه شيخ الازهر وخلصنا على زي كده. راح عامل له منصب المفتي ليه؟ عشان اقعد انت بقى اقول ده حاجه كويسه خالص ومحدش يقدر يشيلك من المفتي ده الا انا, بس انت افتي بهذه الفتاوى. فاحنا في في في ازمه كبيره من قديم يا اخوه رسخت هؤلاء الطواغيت, رسخت هؤلاء الطواغيت. فاحنا علي كلنا واقفه مع محمد علي وما صنع بعد كده هو واولاده الى يوم الناس هذا لحد النهارده, وهو لا زال القوانين الوضعيه دي اللي موجوده والطقوس اللي موجوده في البلاد كانت من اثار ما قلد فيه محمد علي نابليون وغيره, وحب يمثلوا خطته في البلاد. وبالمناسبه الحمله الفرنسيه ما كانتش جزء والحمله الانجليزيه جزء تاني, لا الانجليز كانوا مكملين لما صنعوه الفرنسويه. الجماعه دول ما عندهمش خطه خمسيه ملعونه اللي هو يجي واحد خمس سنين وتيجي الثانيه ينقضها له ويعمل لك عامل حاجه من دماغه, ما فيش كده. وانما يبني بعضهم على بعض وخطتهم خمسينيه احيانا ومئويه احيانا ايضا. اذا يا اخوه هؤلاء القوم وجب قتالهم. طيب ما عندكش قدره بقى, طيب معلش سؤال, هم وجب قتالهم هذا بالاجماع, قتالهم ده واجب ليه؟ يعني معين ليه؟ لانه عدو نزل في ارضك. قول لي بس لا بقى خلي الكلام متساوي, عدو ازاي ده راجل مننا قاعد معانا في البلد وكده. اقول لك اصل الله عز وجل سمى الكافر ده عدو وسمى المرتد كافر, يبقى المعادله كده المرتد اذا ارتد صار كافرا واذا كان كافرا صار عدو. ايه الدليل؟ قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو ايه وهو كافر. فاقول لك حضرت عملهم صح فسموه كافرا او المرتد ربنا سماه كافر او كافر المرتد وده عمل الفقهاء وعمل يعتبروه كافر من الكفار حتى احيانا يقول لك والله المرتد ده هو هنلحقه بقى اما المرتد فنلحقه بايه نلحقه بالوثني الذي لا كتاب له هو مرتد مش مسلم خلاص كده وتلاقي الفقهاء يقولوا كده يقولوا المرتد لا لا لا يورث لا يورث ليه يقول لك لانه قد اتخذ مله اخرى غير الاسلام تحت الملة دي مدة زيادة كده ما فيهاش حاجة لكن اسمه خرج بره الإسلام بقى في ملة تانية. هنا بقى عندنا ملة الديمقراطية ما احنا قلنا ده دين لوحده فبقى ديمقراطي. خلي بالك. يبقى إذا المرتد كافر صح؟ قال الله عز وجل إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. خلي بالك من ده. يبقى ده الكافر يبقى العدو ده لما ينزل على ظاهر البلد لما ناخد بقى إن شاء الله باب الجهاد هنتكلم في المسألة جهاد الدفع وباب الطلب. يبقى جهاد الدفع ده متعين على كل من استطاع ان يحمل السلاح ان يخرج ويقاتل معه حتى المرأة والولد زي ما قال الشبيلة كده حتى الولد اللي يقدر يحمل السلاح يقوم يقاتل في جهاد الدفع. حلو كده. يبقى هذا العدو مش بنقول نزل على ظهر البلد ولا على مسافة القصر زي ما بيقول الفقهاء. لا يا حبيبي ده دخل جوه البلد واحتلك وبيحكمك فوجب قتاله. طيب ولذلك قال الامام ابو حنيفة رحمه الله. خلي بالك بقى الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما جاله أبو إسحاق الفزاري انت عارف أبو إسحاق الفزاري هو من المحدثين الكبار وهو شيخ الإمام البخاري وهذا الرجل يا إخوة كان بيقاتل بالعمود رحمه الله مش مستير كان معاه عمود كده وكان يخرجه في مجلس الدرس كده ويقول قتلت به كذا وكذا عزا وكان يقاتل في الروم. أخوه بقى أخو أبو إسحاق الفزاري خرج مع محمد ابن مع ابراهيم ابن عبد الله اللي هو اخو محمد ابن عبد الله نفس الزكي خرج على ابو جعفر المنصور وده هيجي بقى في الخلافه ان في خروج على الظالم بس الضوابط ده ان الظالم ده الاصل بيخرج يخرج بالكفر بواحد بس في ظلم معين كده هيخرج بيه على الحاكم برضه هقول لك ده ان شاء الله لما ناتي باب الخلافه. لكن القصد دلوقتي هو ايه ان خرج معه فابو اسحاق الفزاري جه لابو حنيفه وقال له انت كنت بتشجع الناس على انهم يخرجوا. خلي بالك دي فتوى ابو حنيفه ومالك والشافعي لما ناتي بس نقول الكلام ده ان شاء الله. والامام احمد احجم عنها مش عشان هي غلط عشان قال هيستأصلون لان الـ الـ الـ التمكن كان الدوله فيها قوه وطفى قال مش هنقدر فخلينا كده لحد ما ايه زي ما اقول لك بقى ايه الحل نعمل ايه يعني. الشاهد هو ان ابو اسحاق الفزاري جه للامام ابي حنيفه وراح قايل له ايه قال يا ابا حنيفه لازلت باخي حتى خرج مع ابراهيم بن عبد الله وقتل. اسمع بقى الكلمه الحكمه الكبيره قوي دي. فقال له ابو حنيفه امير الفقهاء رحمه الله ورضي عنه قال له ايه فقال ابو حنيفه والله لمخرج اخي خير من مخرجه. هو ابو اسحاق كان بيخرج فين كان بيخرج حرب الروم يعني مخرج اللي يخرج على ابو جعفر المنصور في داخل البلد احسن من اللي بيحارب الروم الكافر الاصلي. ايوه ليه بقى يترجمها لك بقى بوابه علم السلف اللي هو الضخم الذي يحدث عن الضخام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ايه يقول لان الحفاظ على راس المال افضل من الحفاظ على المكسب. يا جماعه احنا النهارده مش اللي بي مش مش مش اللي محجم علينا واسرنا وخانقنا اوباما ولا حتى نتنياهو لا لا لا لا انت اللي حاكم عليكم ضيق عليك النهارده محمد مرسي. خلي بالك مش واللي قبل منه طنطاوي وقبل منه كان مبارك وقبل منه كل دول كانوا عساكر هؤلاء. هو انت عندك محمد نجيب اهو في كتاب كنت رئيس لمصر يقول كان جمال عبد الناصر دائم الجلوس مع المخابرات الامريكيه ونهايته اكثر من مره ما انتهاش. فده كان في تدبير قديم دول عساكر عندهم يا فندم كان في الفلوجه وكان بيلاقوه بيبعتوا له الجنود شوكولات في الفلوجه لما كان موجود جمال عبد الناصر اليهود اليهود بيبعتوا له هدايا شوكولات. ايه التنسيق القديم ده وايه المصيبه اللي احنا كل فتره من التاريخ نشربها وعلمائنا بيصدفوا على الواقع. يعني ممكن تلاقي مثلا بعض المشايخ يتكلم عن غزو الفكر ويحكي لك القصه القديمه دي. طب بالنسبه للحديثه نوع في نفس اللي وقعنا فيه زمان بالظبط بالظبط. على وانت كنت فين انت فاكر ان مش هيتكرر ولا ايه؟ فخلوا بالكم يا اخوه ال ال ال ال ال هؤلاء عدو ونزل الى هذه البلاد وبالتالي هم مين بقى هم عساكر لهؤلاء يبقى الحفاظ على رأس المال يبقى التطهير الداخلي ده بقى. عارف النهارده على كلامك على الحرب الأهلية وهو على الخلاف اللي انتوا مختلفين دوت هيعمل لنا حرب أهلية. حاسب الحرب الأهلية اللي تأكل الأقصى ده جاهل ما تفهمش ما يعرفش الإسلام. الحرب الأهلية إذا كانت لرفع راية الله عز وجل لن تأكل لا أخضر ولا يد. ممكن يحصل بعض السلبيات اليسيرة لكن مش هيحصل اللي انت بتقوله ده. ليه انا بقول كده؟ لان اللي كان في موقعة الجمل كان ايه؟ موقعة الجمل بتاع سيدنا علي مش بتاعة اليمين دول كانت ايه؟ كان الحرب اهلية ولا لا؟ طب الحرب بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما كانت ايه؟ كان الحرب اهلية ولا لا؟ ولا زالت الدولة قائمة. خلي بالك من ده تطهير الداخل يا اخوة. ولذلك ابو بكر رضي الله عنه كرس كل قوته لقتال اهل الرد كل قوته وكان يقاتل بشراسة لا يقاتل بها الكفر الاصل. وكان يقول قتل وحرق واجعل الرؤوس اساسي. عارف الاساسي يعني ايه؟ قال له يعني اقطع راس البني ادم من دول وحطها تحت القدر كده تحط الحلة عشان تعمل فيها اللحمة تعمل اللحمة تشويها تحط الحلة القدر وتولع تحتيه نار وتحط ثلاث طوبات. الطوبة الثالثة راس بني ادم من دول. قال له واجعل الرؤوس اساس. تحط القدر على ثلاث رؤوس بني ادمين من دول. حز رقبته وحطها تحت. ولذلك عمل كده سيدنا خالد لما قتل مالك بن نويرة راح ماسك راسه وحطها تحت القدر. بقت طوبة يتشال عليها القدر. كان له شعر طويل فضل يشيط امام الناس والناس تنظر اليهم في في في تعجب القوم من المرتدين. خلي بالك. ليه؟ لان الحفاظ على رأس المال لمخرج اخيك خير من مخرجك. افهم بقى القضيه. يبقى لابد من تطهير الداخل. اليهودي مش هو اللي حاكمنا. لا. اللي اسمه على اسمي وشكله شكلي واللي بيزعم انه مسلم هو اللي بيحكمني وهو اللي بيعبدني ويربطني لليهودي. وما عنكم ببعيد او ياسر عرفات وشايل القضية على دماغه وفيما يبدو للناس ومراته سوني عرفات يهودية. متصور انت ده؟ فاحنا لابد ان نستفيق لهذه الامور يا اخوة. يبقى اذا تطهير الداخل ده اهم من تطهير الخارج. سؤال اخير بقى اختم به هذه هذا المجلس. طب ما نقدرش نقتلهم دلوقتي نعمل ايه؟ هنا وقفت الفتوى احيانا كده لبعض المشاكل. مش عايزين نقتلهم نعمل ايه؟ قال خلاص احنا مش عايزين نقاتل. خد كلام تاني اهو. اذا عجز الانسان عجزا شرعيا عن القتال سقط عنه القتال ويقوم واقف لحد هنا. خبيته ايه؟ ايه اللي خبيته من بقيه الفتوى؟ ما تقلناش. ده بقى سابينه لك ان شاء الله عز وجل في افتتاحيه اللقاء الاتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.